وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان واقتراق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعليا جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله. نعم، قل الله رحمه الله، وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان واستراق الأمة بعده. الفتنة حصلت بقتل عثمان لأنه قتل شهيدا مظلوما هو خليفة المسلمين، وذلك أن بعض السفهاء جاءوا وتجمعوا من أقطار الدولة الإسلامية، تجمع بعض السفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر، وجعلوا يشيعون عيوب عثمان، يخترقوا العلوب وينشرونها بين الناس. فقالوا عابوا على عثمان، قال إن عثمان خالف الشيخين قبل عبد المسعود وعمر، فخفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخير وولى أقاربه وأتم الصلاة في السفر، وجعلوا يعددون، جعلوا ينشرونها بين الناس حتى تجمع حول السفهاء وحاضروا بيته وقتلوا. فلما قتلوه اندلع باب الفتنة، ثم هو أبا علي رضي الله عنه، ثم ومساعد الشاب حصل القتال. ولهذا يقول مالك رحمه الله: وقد كانت المدينة لما وقعت بقتل عثمان واخترق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذاك يسب علي رضي الله عنه، وقوم يحب عليا ويغلو فيه، يعني انقسم نفسه قسم حب عثمان وزادوا في حبه وكرهوا عليا بل سبوه، وقسم حب عليا وغلوا فيه وانحرفوا عن عثمان رضي الله عنه، وفي كثير من أهل العراق مما كان يغلو عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلبت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ. وهذا مثل الرافض سب الشيخين أبي بكر وعمر، وهذا من الكفر من الردة. قال المؤلف رحمه الله: والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، والسنة محبة علي وعثمان جميعا والترضي عنهما، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما يعني الفضيلة في الخلافة، أبو بكر وعمر مقدمة في الخلافة والترضي رضي الله عنه لما حصهم الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي رضي الله عنهما اجمعين. قد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وامر بالاعتصام بحبله، فلا يجوز ان تتفرق بل يجب ان تجتمع وان تتصل بحبل الله ودينه. نعم، فهذا موضع يجب للمؤمن ان يتثبت فيه، يجب للمؤمن على المؤمن، وفي نسخة على المؤمن، يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكم حكمهم فيها في غير هذا الموضع. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: هذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، إن السنة مبناها على العلم والعمل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الموضع مسألة ترتيب الصحابة في الخلافة وترتيبه في فضيلة والنزاع الذي جرى بين الصحابة، والموضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله لأن وإذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص الكتاب والسنة الرسول ترضى على الصحابة تبين فضلهم السابقة فإن السنة مبناها على العلم والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة. لما كان الرافضة يسبون الصحابة فالعلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة. ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء, يعني الرافضة كفر الصحابة فكفروا أبا بكر وعمر. قال ذكرنا حكمها في غير هذا الموضوع. بين رحمه الله في أفكار المسلول على كاتب الرسول أن من فسق الصحابة وكفرهم فإن يقول مرتد لأنهم كذبوا لله. الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة وكل وعد الله حسنا لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله هذه كلها تزكية. الله زكاهم وعدلهم فمن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله وكذب الله له. نعم. ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين. ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية, وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره, فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه. فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى, وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون أنه كافر زنديق وأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا, مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما, ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش وأشياء. وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا, وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة, وأنه كان من أولياء الله تعالى, وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء. ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا وقفوا على النار بقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا, وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه, فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع. وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسن, وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله. نعم. يقول الله رحمه الله في ذلك الوقت لم يكن أحد يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان كلامه فيه من الدين في عهد يزيد, وكان ما كان يتكلمون, ما كان أحد يتكلم في يزيد معاوية أو يسب ولا كان كلامه فيه من الدين, لأن يزيد معاوية إنما بويع له بالسلاح بعد وفاة أبيه معاوية, بويع لابنه يزيد, ولا كان في عهد في ذلك الوقت أحد يتكلم في يزيد أو يسبها, كان الناس سكتوا عن هذا. ثم حدث بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية, يلعنونه يقول قتل الحسين بنت الرسول فصاروا يلعنون يزيد, وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره. بعض الناس له بقى يعني يزيد حتى يلعن غيره, فكره أكثر على السنة لعنة أحد بعينه على السنة أكثر على المعين. أتقول فلا مثال العين لعنة الله, وإنما تلعن على العلم تقول لعن الله سالب الشخص لعن الله أكل الربا لعن الله السالب. أما فلان وفلان هل يلعن؟ لا تتوقع, هذا هو الصواب, ما للعن الشخص إلا أنه قد يتوب الله عنه قد تمحى سيئته فلا يعد عين, هذا هو الصواب. ولهذا قال ولم يكن أحد ذاك يتكلم فيه في يزيد بن معاوية ولا كان كلامه فيه من الدين, ليس من الدين لأنه متأخر, وربما كان عرضا بذلك التفرق إلى لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه. فسمع بذلك قوم مما كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأمة الهدى. شرها أكثر السنة لعنة أحد الزعيم ومن ذلك يزيد. فجاء قوم بعدهم ثم ينتسب لمكان السنة يعني ينتسب إلى السنة، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأمة الهدى. وصار الغلاة فيه على طرف نقيض، حاول أن يقول أنه كافر زنديق، وأقوام يقولون أنه كان إماما عادلا هادي المهدي. فالناس في يزيد بن معاوية طرفان وسط، طرف يقول إن يزيد بن معاوية كافر زنديق قتل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وطيف أخرى يقول إن يزيد إماما عادلا هادي المهدي، وإنه كان من الصحابة وخير الصحابة وأنه من أولياء الله، وربما اعتقد بعضهم أنه نبي. كل هذا الباطل وهذا الباطل، والصواب الوسط وهو أن مجد معاوية ليس من الصحابة وليس نبيا ولا إماما عادلا، ولكنه من ملوك المسلمين الذين لهم حسنات وسيئات، له حسنات وسيئات كغير من الملوك. هكذا يقول مالك، لا نقول أنه نبي أو أنه الهادي مهدي أو أنه مصلح، ولا نسبه ولا نشتمه، بل نتوسط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وصار الغلاة فيه على طرف نقيض، على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون انه كافر زنديق، وهم طائف من الغلاة، وانه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الانصار وابنائهم في الحره. يقول الانصار الوقعه، وقعه الحره المعروفه، عنك ها نعم، هذه الواقع حصل بسبب أن أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع خلعوا يزيد، والخلافة في الشام فطيفة بن معاوية، فخلع أهل المدينة في يزيد، فنهاهم بالعمر ونصحهم وقال لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وهذا يسبب الفتن، فلم يسمعوا له ويطيعوا، فأرسل يزيد بن معاوية من الشام جيش لقتال من؟ لقتال أهل المدينة واحد، خرجوا على خلافته، فقاتلهم الجيش وأخضعهم، ويقال إن استباح المدينة ثلاثة أيام عقوبة له، يعني كلهم يفعل ما يشاء ثلاثة أيام لا يحاسب، الزنا والسرقة وكل شيء، أعوذ بالله. وكيد بعض الناس غلا في يزيد، فقال إنه كافر زنديق قتل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار، وهذه الواقعة قد حرك قتل فيها حرق كثير من الصحابة وابناء الأنصار، وفعل فيها ثلاثة أيام من الفواحش ما الله به عليهم. وأقوام يقولون إن يزيد إماما، إنه إمام عادل هادي مهدي، وقال بعضهم إنه من الصحابة، وقال بعضهم إنه من كبار الصحابة، وقال بعضهم إنه من أولياء الله، بل اعتقد بعضهم ربما اعتقد بعضهم انه من الانبياء. ويقولون هؤلاء الذين يغلون في يزيد، يقول من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ايش معنى وقف؟ اي توقف، لا مدح ولا نفع ولا سب ولا ساعد، هذا اي توقف. يسوق الحديث يقول من وقف على في يزيد وقفه الله على نار جهنم، بس توقف ترحب عنه، هكذا يقول. ويروى عن الشيخ حسن بن علي انه كان كذا وكذا وليا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار في قوله في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا اشياء باطله نظرا ونفرا، وغلوا في الشيخ عادي وفي يزيد باشياء مخالفه لما كان عن الشيخ عادي الكبير قدس الله روحه، فان طريقته كانت سليمه لم يكن فيها من هذه البدع طريقه زمن الشيخ عادي، وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا وجرت فتنه لا يحبه الله ولا رسوله. نعم. وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما اجمع عليه اهل العلم بالايمان، فان يزيد بن معاويه ولد في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكى عن كما يحكي عنه خصومه. لا يقول مؤلف هذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما اجمع عليه العلم والايمان. قل ان بعضهم غلا وقال انه كافر زنديق، وبعضهم غلا في مدحه وقال انه امام صالح هادم مهدي او انه نبي. يقول هذا الغلو صعب في يزيد، فان يزيد بن معاويه ولد في خلافه عثمان ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من الصحابه ولا كان من الصحابه باتفاق العلماء، فما قال من الصحابه فقد اخطا، ولا كان من المسلمين بالدين والصلاح، لكن كان من شبان المسلمين، ولم يكن كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد ابيه الخلافه على كراهه بعض الصحابه ورضا من بعض، بعضهم كره خلافه وبعضهم رضيها، وكان فيه شجاعه وكرم في الجمله، ولم يكن ظهر الفواحش كما يحكي عنه الخصوم. نعم. وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر. حض الشمر ابن جوشن ايش صحيح فزاد ايش لكن امر بمنع الحسين لكن امر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الامر. نعم. ولو كان بقتاله فزاد النواب على امره. نعم. وحض الشمر ابن جوشن ها حظ الشمر ايه ابن الجوشن حكى عنك سيد الحاجة يقول في الأصل بالجيوش هو تحريف وحظ ايش حظ الشمر عندك. نعم ابن الجوشن نعم في نسخة وحظ الشمر جيو الجيوش على قتله كده لكن ظاهر هذا ليس الواضح الأقرب الشمر وحض الشمر وحض الشمر بن الجوشن على قتله عبيد الله بن زياد على قتله عبيد الله بن زياد فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم على حظ السرعة الجيش على قتله لعبيد الله ما عندك الآن يقول في الأصل لعبيد الله وهو خطأ. طيب عندك شيء؟ طيب عندك فحظ وحظ الشمر بن ذي الجوشن نعم على قتله عبيد الله بن زياد فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطة أو يعود إلى مكة فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأثر لهم. وأمر عمر بن سعد بقتاله مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم. وأمر عمر بن سعد بقتاله مظلوما له فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم. نعم. وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. نعم. يقول الملك محمد جرت في إمارة يزيد بن معاوية أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين، هذا قتل في إمارة يزيد بن معاوية. يقول وهو يعني يزيد معاوية لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه، كما ينقل بعض الرواة يقول قتله وأتى بالقضيب جعل في ثناياه ينقل فيه. يقول مؤلف هذا مو صحيح، لا أمر بقتله ولا فرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه ولا حمل رأس الحسين إلى الشام كما يقول بعض الجهاء، والحمل محمول رأس الحسين إلى الشام، بعضهم يقول محمول إلى مصر، جعلوا مشهد في مصر يسمونه الحسين قبر الحسين ها ايش رأس الحسين وفي مسجد يسمى مسجد الحسين ويطاف به الحسين ما جاء إلى رسول ولا نقتل رأسه ولا شيء. هو رفض في الشام. ما الذي أتى به يا رسول حتى جعله مشهد ومزار؟ فالمؤلف رحمه الله يقول إن معاوية ما أمر إن يزيد ما أمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرحة بقتله ولا نكت بالقضي على ثناياه ولا حمل رأس الحسين إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين عنه وبدفعه عن الأرض ولو كان بقتله. أمر بمنع قال ابنعوه لأنه جاء وعد وعده للمرأة أنه سيبايعون على أي شيء الخلافة. فلما جاء معاوية أمر يزيد أمر إيش بدفعه بمنعه ودفعه عن الأرض ولو كان بقتله، فزاد النواب على أمره وقتلوه وحظ الشر إيش الجيش على قتله لعبيد الله بن زياد. فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منه الحسين أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى نفسه، فمنعوه إلا أن يستحسر لهم. أمر عمر سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه. وكان قتل الحسين من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة. وقتلتهما يعني قتلت الحسين وقتلت عثمان من شرار الخلق عند الله. نعم. ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة. أهله ولا أهلهم؟ أهلهم مثل أهلكم يعني أهل الحسين ومن معناه. وروي عنه أنه لعن زيادا على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما قصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. نعم. يقول المؤلف لما قدم أهلهم يعني أهل الحسين بعد قتل الحسين، لما قتل الحسين وقتل من معه قدم أهل الحسين ومع على يزيد معاوية فأكرمهم وسيرهم إلى المدينة. وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله. ابن زياد عبد الله بن زياد هو القائد قائد الجيش لصد الحسين. الحسين جاء معه جيش لأجل إيش؟ لأن وعدوا العراق فأمر بصدهم ومنعهم ولكن ما أمر بقتلهم، فتجاوز قائد عبد الله بن زياد فقتل الحسين. روي أن زيد معاوية لما بلغ ذلك لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. ونعم ما وصلت الأمر القتل، أنا أريد أن يخضعوا للخلافة، لكن مع هذا لم يظهر أنه إنكار قتله والانتصار له ونحن بذلك. يعني كما أن يزيد ما رضي بقتل الحسين مع ذلك ما ظهر ما أنكر ولا أظهر، فما رضي ولا أحب ما أحب ولا كلمة ما أحب قتل الحسين ولا كلمة قتله، لأنه ما أمر بقتله ولأنه أيضا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له ونحن بذلك. لأن هذا هو الواجب، فصار أهل الحق يلومونه على تركه الواجب مضافا إلى أمور أخرى. يلومون من؟ يزيد على تركه الواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيد عليه من ثلاث أشياء. خصوم يزيد يكتبون عليه ويزيدون عليه. نعم. وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، وصار أكثره في المدينة النبوية يقتلون وينهبون ويستضبون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم فعل بأمره. الذي فعل بأمره. نعم. ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون أنهم يحبون يزيد. قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ أتكتب الحديث؟ قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ نعم، هذا الأمر الثاني الذي حصل في خلافة يزيد. الأمر الأول قسم الفتحين، والأمر الثاني نقض أهل المدينة للبيعة، لبيعة يزيد نقضوا بيعته، إن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم يزيد جيشا لإخضاعه، وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثة. أمر قال إذا لم يطيعوا ولم يرجعوا إلى الطاعة أخذهم بالسيف وأبحها ثلاثة، يعني كل واحد يحفظ عشرة في ثلاثة أيام، من زنى أو سرق أو قتل، هذا معنى السباحة. فصار أكثره في المدينة النبوية ثلاثة يقتلون وينهبون ويفتضون حوج المحرم، يقتلون من شاءوا وينهبون من شاءوا ويفتضون حوج المحرم. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة. من الذي أرسل جيشا إلى مكة؟ يزيد. فحاصروا مكة لماذا؟ كان فيها عبد الله بن الزبير، حاصر مكة وتوفي يزيد وهم حاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأهله. ولهذا كان الذي عليه معتقد السنة والجماعة السنة وأئمة الدين أنه لا يحب ولا يحب، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن يزيد لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب. قال صالح بن أحمد حبا قلت لأبي هذه بعض الحبة إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. قال يا بني وهل يحب يزيد وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يلعى. فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعن؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك حجر على أحد؟ وروي عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال فقال لا، فقال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ نعم. فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يحبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنته لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعنة فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن، ولم يصح عنه ما نقل عنه أو كان مجتهدا فيما فعله. والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن يزيد بن معاوية عند أئمة المسلمين ملك من الملوك، لا يحبونه ولا يحبونه، هذا هو العدل من الصحيح. يزيد معاوية ملك من ملوك المسلمين، لا يحب ولا يحب، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه. لماذا لا يسبونه؟ فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لا يحبون لعنة المسلم المعين. واستدل بقصة رواية البخاري، حديث البخاري لمرة البخاري فهي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله، لعنه الله ما أكرم كتابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن حين يحب الله ورسوله. إذا النبي زهى عن شرب الخمر بعينه، لكن على العموم في معنى تعميم. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه على هذا، فأهل السنة طائفة تقول يلعن مجيد وطائفة تقول لا يلعن، والذي قال لا يلعن هم الجمهور وهو الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله، ومع هذا فطائفة من السنة يجيزون لعنه لانهم يعتقدون انه فعل من الظلم ما يجوز فاعله، ما يجوز لعن فاعله. يجيزون لعنه يقول له مكره له معاصي تجب العنه، والذين يلعنون يقولون الاصل في الامر انه لا يلعن. وطائفة اخرى ترى محبته لانه مسلم تولى على الصحابه وبايع الصحابه، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكان له محاسن او كان مجتهدا فيما فعل. اذا طائفه من الناس يرون محبه يزيد، وطائفه يرون سببه لانه مسلم، لانه مسلم تولى على عهد الصحابه، مش يزيد معاه مسلم وتولى عقيده من على الصحابه وبيع الصحابه، ويقول لم الصحابه ما نقل عنه وكان له محاسن او كان مجتهدا في فعلها. ثم بين مالك رحمه الله الصواب، قال الصواب في هذه المساله وما عليه الائمه لأنه لا يخص بمحبة ولا بلعب. معاوية لا نحبك ولا نلعب. يزيد يزيد معاوية لا لا لا لا إيش؟ لا نحبه ولا نلعب. لا يخص بمحبة ولا بلعب. ومع هذا إن كان فاسقا أو ظالما كما تقولون فالله يغفر الفاسق والظالم، لا سيما إذا أقل الفاسق بحسنات عظيمة معها الله. وقد ثبت في صحيح البخاري أن معاوية أن يزيد فعل حسن الجهاد في سبيل الله، وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول جيش يهز القسطنطينيه مأثور لهم، واول جيش غزاها كان امرهم يهز معاويه وكان معه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، فدل على انه لا ينبغي لعنه وسبه. نعم. وقد يشتبه يزيد بن معاويه بعمه يزيد بن ابي سفيان، فان يزيد بن ابي سفيان كان من الصحابه وكان من خيار الصحابه، وهو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له، فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست براكب ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل، وهو خطر بين. نعم. يقول مؤلف رحمه الله يزيد بن معاوية هذا يشتبه بعمه يزيد بن أبي سفيان، هناك فرق بينهما، إن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة، يزيد الأخ معاوية، يزيد بن معاوية غير يزيد بن أبي سفيان. يزيد بن أبي سفيان هذا أخو معاوية، وأبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب قائد الجيوش، لأن قائد الجيوش أبو سفيان أسلم يوم فتح مكة، وأسلم معه ابنه معاوية وابنه يزيد، هم من الصحابة معاوية. معاوية الذي تولى الخلافة بعد حين تمت هذا الحسين الحسن بن علي ولد له يزيد، فتولى الخلافة بعد موت أبيه، فصار يزيد معاوية غير يزيد بن أبي سفيان، يعني يزيد بن أبي سفيان عمه ليش يزيد بن معاوية. ولذلك المؤلف يشتبه هذا بهذا، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خير الصحابة، من خير الصحابة، وهو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتح الشام، من الصحابي الكبير يزيد بن سفيان من خير آل حرب، يعني الفصل منهم، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر في خلافته في فتح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه وشيعا له، مشى أبو بكر عمل مع يزيد بن سفيان لما بعثه في فتح الشام، مشى معه يوصيه ويشيعه. فقال له يزيد بن أبي سفيان، قال له يعني قال يزيد بن أبي سفيان لأبي بكر يا خليفة رسول الله إما تركب وإما أنزل. فقال قدير لست براكب ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. انظر التواضع العظيم، خليفة المسلمين أبو بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، مشى على قدميه يشيع من يشيع يزيد بن أبي سفيان يشيعه ويوفيه، لأن معاوية لأن أبو بكر خليفة المسلمين بعد رسول الله، وأرسل أمراء إلى الشام لفتح الشام ومنهم يزيد. فلما أرسله كان يزيد بن أبي سفيان راكب على الدابة، والصديق الخليفة خليفة المسلمين يمشي على الأرض على قدميه، ليش يمشي معه؟ تشييعه وتوصيته. فيزيد بن أبي سفيان قال يا خليفة رسول الله ما يمشي هذا، أنا راكب على الدابة وأنت تمشي على الأرض، هل خليفة المسلمين تمشي وأنا أركب؟ ما يمشي هذا، إما أن تركب وإما أنزل، إما أن تركب معي وإلا أنزل أنا في الأرض أمشي سويا. فرفض الصديق فقال لا أركب ولا تركب. ليه؟ قال إني أحتسب خطايا في سبيل الله، أحتسب أريد الأجر. انظر التواضع العظيم، الصديق خير الناس بعد الأنبياء يمشي على قدميه، وأميره يزيد بن أبي سفيان راكب على الدابة ويرفض أن يرفض. لما قال له يزيد إما أن تمشي وإما أن أمشي أنا معك، أنزل معك أمشي سويا أو تركب معك. فقال لا لا هذا ولا هذا، لا أركب ولا تنزل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر، توفي يزيد بن أبي سفيان بعد فتوح الشام في خلافة عمر، ولا عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية ولا الشام، وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان. ولد لمن؟ لأخي يزيد بن أبي سفيان، لأخيه معاوية ولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع، إلى أن حصل ما حصل في الخلاف بينه وبين عيش علي رضي الله عنه تبوع من الخلافة، إلى أن وقع ما وقع من الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه تبوع له من الخلافة، وامتنع عن الشام عن بيعته حتى حصل القتال. يقول المؤلف رحمه الله فالواجب الاقتصاد في ذلك، والإعراب عن ذكر يزيد بن معاوية، الواجب الاقتصاد في يزيد، يعني سلوك مسلك الاقتصاد والعدل، ولا يسب يزيد ولا يسب ولا يمدح، لا يلعن ولا يسب ولا يسب ولا يثنى عليه، بل يكون وصف هذا الاقتصاد، وصف لا نسبه ولا يسب ولا نتحول في عينه، فهو من عيش ملوك المسلمين الذين لهم حسنات وسيئات. ولهذا قال المؤلف الواجب الاقتصاد في ذلك، والاعراض عن ذكر يزيد بن معاويه وامتحان المسلمين به. بعض الناس يمتحن يقول ما حكم يزيد بن معاويه، هل تحبه او تبغضه؟ فان احبه مثلا وكان مواليا له قربه، وين أبغضه مثلا عذبه. يقول مؤلفه لا تمتحن الناس، لا تقول ما حكم، لا تمتحن الناس، تترك اترك الناس على ما هم عليه. معاوية من ملوك المسلمين إلا هو عليه له حسنات ونصيحة، لا يمدح ولا يكرم ولا يمتحن الناس، لا يقول تعال قال تعتقد في يزيد، كنت تعتقد في يزيد، كنت تعتقد أنه ولي فأفعل الحق، كنت تعتقد أنه تسبه عاقبته أو بالعكس، لا لا يجب امتحان الناس، فإن هذا من البدع. امتحان الناس وسؤالهم عن يزيد من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصحابة وأئمة العدل، وهذا خطأ بين بسبب أن بعض الناس كانوا يسبون يزيد بن معاوية ويشتمونه يزيد بن معاوية ويشتمونه، جاء قوم وقابلوه وقالوا لا يزيد من الصحابة، وغلبهم فقال من أكابر الصحابة، وبعضهم قال إنه من أئمة العدل. ليش قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ مقابلة للذين سبوه، لما سبه قوم وشتموه جاء قوم وأثنوا عليه ومدحوه ورفعوه وقالوا هو صحابي، بل من أكابر الصحابة، بل من أئمة العدل، وهذا خطأ، ليس صحابي ولا من أكابر الصحابة وليس من أهل العدل، بل هو إمام من أئمة المسلمين، يعني ملك ملوك المسلمين، له وعليه، له حسنات وعليه سيئات، وقلب على الله، والله تعالى هو الذي يدفع له حسابه. ونحن الآن نمشي لا نسبه ولا إيش ولا نمدحه. بعضهم قال إنه من أئمة العدل. ليش قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ مقابلة للذين سبوه، لما سبه قوم وشتموه جاء قوم وأثنوا عليه ومدحوه ورفعوه وقالوا هو صحابي، وقال بل من أكابر الصحابة، بل من أئمة العدل، وهذا خطأ، ليس صحابي ولا من أكابر الصحابة وليس من أهل العدل، بل هو من إمام من أئمة المسلمين، يعني ملك ملوك المسلمين، له وعي، له حسنات وعليه سيئات، وقدم على الله، والله تعالى هو الذي يتولى حسابه. ونحن الآن نمسك لا نسبه ولا إيش ولا نمدحه. كم الساعة؟ 7:05. لا نقف على هذا، وفق الله جميع الأوقات، ورزق الله جميع على من أخرى والصلاة، صلى الله على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال لرجل: أنت سكيلي أو قرفندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا سكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا سكيلي ولا قرفندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. تكلم على قوله سكيلي قرفندي على تعليق؟ لا ما لك سكيلي. تكلم على سكيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق الكلام على الصحابة، أنه يجب على المسلم والإحسان في الصحابة، وليس له أن يغلو الصحابة ولا في أهل البيت، يرفعهم عن مقامهم إلى مقام النبوة أو الألوهية، وليس له أن يجفو الصحابة ويسبهم، بل يقتصر ويعتدل. قال المؤلف: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال الرجل: أنت شكيلي أو قرام قرفندي أو قرام فندي، ولا هل أسمع كأنها ألقاب أو فرق كأنها موجودة عندهم في ذلك الوقت؟ ولهذا قال: فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرام حدي ولا قرض فنجي. أنتم بالفعل عندكم بالقرض ولا قرض فنجي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرض فنجي، بل أنا مسلم وأتبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الشرك، مثل الشرك والطواعش، ينبغي الإنسان أن يكون انتسابه للإسلام، وأن يجتمع المسلمون تحت فرقة اللواء الواحد. طيب أنا من أهل السنة، أنا مسلم، إذا قيل ما مثل ما هو موجود في هذا العصر، هذا يسمى إخواني، هذا يسمى سروري، هذا يسمى كذا، يسمى إيه سلفي، كل هذه الأسماء مختلفة. الواجب على الإنسان اتباع التساوي، وأن ينظروا تحت الإسلام. طيب أنا مسلم، أنا متبع الكتاب والسنة، أنا من أهل السنة والجماعة، كتاب السنة، والسلف كذلك من سلف الأمة، سلف الأمة هم أهل السنة والجماعة، أنا متبع لأثار السلف، أنا من أهل السنة والجماعة. ولما حصل خلافهم في بعض الغزوات، لما كسع رجل من المهاجرين أو من الأنصار مهاجرين أنصاري أو أنصاري مهاجري، نادى الأنصاري يا للأنصار، ونادى المهاجر المهاجر يا للمهاجرين. فلما تنادوا بما يفيد التفرقة، قال يا المهاجرين وقال يا الأنصار، غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وهما إثمان إسلامية، لأن في تحزب، لما كان في تحزب المهاجرون هذا اسمه ايش؟ اسلام. الذين هاجروا هم المؤمنون الذين هاجروا من مكه الى المدينه وتركوا اموالهم، والانصار الذين اروا المهاجرين، اسمان اسلاميان اليس كذلك؟ لكن لما كان في تحزب قال لهم: ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فاني امنتنه، لا تتحزبوا اجتمعوا. لماذا؟ هذا ينادي المهاجرين وهذا ينادي الانصار، في تحزب، في تحزب وفي تفرقه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اسمائهم اسلاميين ابي دعوه الله الى غنى بغيركم، فكيف بغيرها من الاسماء؟ كيف يتفرق المسلمون؟ قال عن اخواني حتى كذا، يجب على كل مسلم حتى لو اكتبه، وهل يقال كيف تجي الاخوان كذا؟ ينظر ان كانت وزنها كتاب السنه فهي حق، وان كانت خالفه كتاب السنه فهي باطل، وان كان فيها حق وفي باطل يدخل الحق ويرد الباطل. ولا ينبغي التحزب، وما يفعل بعض الشباب ان يتحزبوا، صار بعضهم انشغل بهذا، يسأل أنت تنتفي لهم، أنت إخواني، أنت سروري، أنت كذا، أنت سلفي، أنت وهكذا، وصار لهم تحزبات وعداوات وشحناء وتركوا العلم. واجب على الشاب طالب العلم يقبل على العلم ويترك هذه النعرات وهذه الأسباب، يقبل هذه الأسباب، يكون همه الشر ولا أما لكتاب هذه الصلاة فهذه الصلاة يجب أن تجتمع وأن تتحد وأن تعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، وما خالفها ما خالف الكتاب والسنة يمكن، سواء كان في العقيدة أو في العبادة أو في العرض. ولهذا المؤلف رحمه الله أنشر على الحزبات في جماله، كان يقول قال: أنت سفيري، أنت قرقندي، هذه حزبات موجودة في زمانه، ونحن في زمانه حزبات. يا قال مالك رحمه الله: هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها، فوضع لك السروري، أنت كذا، أنت إخوان، أنت من أهل كذا، أنت من جماعة التبليغ، أنت من كذا، هذه كلها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. الواجب أن يتبع الكبر، وهذه الحجبات فيها الحق وفيها الباطل، بعضها صوفية من التبليغيين فرقة صوفية، فرقة صوفية وبعضها في مثل الخضار وأخطاء وأغلاط، أنت من جماعة كذا، أنت من جماعة التكفير والهجرة، أنت من جماعة كذا، وهذه التحزبات الواجب تركها وعدم الاستجابة إليها والاكتساب إلى الإسلام وإلى السلف وسلف الأمة وعينة. ولهذا قال مولانا رحمه الله: هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في الأخير المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله. إذا قال لك: أنت إخواني ولا سلفي ولا سروري ولا تبليغي، تقول له إيش؟ أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله، أنا من أهل السنة والجماعة، أعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وحينئذ تلقمه حجرا وتقطع بعض الجدار بين قوسين، ما أنت؟ أنا مسلم واتبع للكتاب والسنة، أنا من السنة والجماعة، كل ما جاء في كتاب الله وترك الرسول فأنا أعمل، أنا مسلم واتبع للكتاب، لا أنا إخواني ولا سروري ولا من جماعة التكفير والهجرة ولا من جماعة التبليغ، إنما أنا مسلم واتبع للكتاب من أهل السنة والجماعة. نعم. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أهل الرحمة والشباب من الاشتغال وإضاعة الأوقات والعداوات والتحزبات، يصدقون الناس إلى كذا وإلى كذا ويشتغلون عن طلب العلم، كل هذا من مخ الشيطان وتسهيله وخداعه حتى يفرق الناس. وهذه أيضا من جفاء الكفرة والبدع الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وأن يفسدوا على الشباب التزامهم واتباعهم للكتاب والسنة وأن يقطعوا عليهم طلب العلم والطريقة الوصل إلى العلم في هذه التحزبات وهذه الحزازات والعداوات. نعم الواجب على طلب يقبل على طلب العلم ويدع هذه التحزبات. نعم. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال كنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم انظر انظر البصيرة إذا كانت عنده بصيرة عنده بصيرة وعنده علم ألقى مع هذا القائل الحجر هو عن معاوية بن سفيان وسأل عبد الله بن عباس عباس حضر هذه الأمة جعل عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فقهه الدين وأن يعلمه سوي اللهم فقهه في الدين وعلمه سوي. سأل عبد الله بن عباس فقال أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ انظر في البصيرة ماذا قال له؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل على ملة رسول الله. لسنا مأمورين علي ما هو معصوم عثمان ما هو معصوم يخطئ ويصيب كل الصحابة يخطئ ويصيب لكن ملة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول معصوم عن الخطأ فيما بلغ عنه وما يصيب عنه إلا وحيه. فقال بل أنا على ملة رسول الله. نعم. وكذلك كان كل السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم علي أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعبر عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم يقولون رحمه الله وكذلك كان السلف كل السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار موجود الأهواء بدا كل هذه الأهواء في النار ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم أن هداني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء يعني كلاهما نعمتان النعمة الأولى أن هداك الله للإسلام والنعمة الثانية أن جنبك البدع جنب هذه الأهواء. ثم يقول الله سبحانه الله تعالى والله قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. إذا قلت ما أنت تقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا من عباد الله أنا من أهل السنة والجماعة. إذا قال ما عن السروري أنت إيه أنت سلفي أنت إخواني أنت من جماعة الهجرة والتكفير تقول إيه ماذا تجيبه؟ إن قلت سروري أنا سروري قال أنت في كذا وفي كذا وفي كذا وإن قلت إخواني قال في كذا وكذا وكذا تعمل كذا وكذا وأنت تغلو في الحاكمية تترك العباد وهكذا وصار الجدال بينك وبينك. ثم هذه أسماء محددة تقول لا أنا سروري ولا أنا أخوان ولا أنا من جماعة التكفير والهجرة بل أنا مسلم من المسلمين المؤمنين من عباد الله فتقطع عليه الطريق وتقطع الجدال بينك وبينك وتنتهي الخصومة وتشتغل بما ينفعك. تقول هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وليس الأعظم بالشيء والسنة أنا ما أعترف بها ولا أعترف بها. نعم. بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم أو مثل الانتساب إلى القبائل كالقيسي واليماني وإلى الأمصار كالشامي والعراقي والمصري فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها فالأكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. يقول الله رحمه الله الأسماء التي قد يصبح تسمي بها لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها مثل ابن الإنسان يقول أنا حنف على مذهب حنيفة أو مالك أو شافعي أو حنبلي، هذه أسماء يعني من أسماء الأئمة، كبير الأئمة الفقهاء في الفروع، يجوز الإنسان أن يسمي بها إذا كان يعني ما يضره الإسلام يعمل بالكلمة، إذا كان لا ليس عنده أهلية للنظر في الأدلة يقلد إمام من الأئمة، وإذا كان عنده أهلية للنظر لا يقلد يعمل بالأدلة ولا يضر كونه يوافق الإمام في الأصول، مثل الشيخ الإسلام حنبلي لكن ليس مفروض ليس مقلد الإمام، لكن معنى أنه يوافقه في الأصول، الأصول عن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل بقول الصحابة، وكذلك ابن القيم وغيره. ثم الحنابلة ليس معنى ذلك أنه يأخذ ليقال الإمام نحن غير جيدة، فليوافقه في الأصول ما يضر هذا، ومع ذلك كون الإنسان يجوز أن ينتهي مثلا حنبلي أو حنبلي لا يجوز لأحد أن ينتهي الإمام ويوالي ويقول خلاص، يقول أنت حنبلي أنا أوالي حنبلي، والحنفي والشافعي هذا صوغ غضب صوغ غضب الشافعي أو الحنفي، أو يقول حنفي يوالي على الأحناف ويقول الشافعي يعادى والمالكي يعادى، لا هذا لا يوالى ولا يعادى من أجل هذه. وكذلك أيضا الانتساب إلى كيف القادري والعدوي أو الانتساب إلى القبائل القيس واليماني أو إلى الأنصار الشامي والعراق والنصري، كل هذه أسماء لا يجب أن يوالى عليها ولا يعادى. والله تعالى قال في كتابه إن أكرمكم عند الله يتقاكم، قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لأي شيء لتعارض ولا لتفاخر، فلا يجب الإنسان أن يوالي هذا الشخص لأنه من قبيلة أو يوالي هذا الشخص لأنه من أهل بلده أو يوالي هذا الشخص لأنه وافق على المذهب، لا لا يوالى عليه ولا يعادى عليه، الوالات والمعادات في الله، العادي في الله والوالي في الله، فمن كان مستقيما على أمر الله يوالي ولو كان من أقصى الدنيا ولو كان بعيدا سواء كان من العربي أو من العربي، ومن كان مخالفا لأمر الله يعادي ولو كان أقرب الناس ولو كان أخوك يا بيك وعادي هذا وجدي مع المعادات لأجل والوالات لأجل القبائل أو لأجل الانتشاب إلى المذهب أو لأجل الانتشاب إلى البلد، كل هذا ما أعطي الله به الله. نعم. وأولياء الله الذين هم أولياؤه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون، وقد بين المتقين في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. نعم. يقول الله رحمه الله وأولياء الله الذين هم أولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولي الله من هو؟ هو المؤمن التقي له وصفان، الوصف الأول الإيمان والوصف الثاني التقوى، فمن كان مؤمنا تقيا فهو ولي، هذا أولياء هذا الولي، ولي الله هو المؤمن التقي، ولي الله هو الذي يوافق الله في محبه ومتاخبه فيفعل ما يحبه الله ويترك ما يسخطه الله وينه، هذا هو ولي الله. ليس ولي الله كما يقول بعض الصوفية من الولي الذي يتصرف الكون، هذا كفر وردة، من جاء أحد يتصرف الكون يكون هذا كفر وردة، أو يسمونهم أولياء ويشبعون لهم تشجيعات ما أنزل الله بهم سلطان، ويرون أن بعض الأولياء الصوفية تسقط عنه التكاليف وأنه لا يسأل عن شيء، وأنك تكون بين يدي شيخك وإمامك الميت بين يدي الواحد، الصوفية لهم أمائي قبائل يدعون أنه خلاص كنت عشان التكاليف، يدخل بعض الصوفية على في بيته في البيت ولا يمنعه من شيء، ويدفع على زوجته ويدفع على صاحبته ما يسأل، أن تكون بين يديه الميت بين يدي الله ما تسحب ولا تسأل، هذا ولي هكذا يقول والعياذ بالله. هذا من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن. بعضهم يزعم أن الولي هو الذي يتصرف في الكون وأن له تدبير مع الله، وهذا شرك أكبر ما وصل إليه شرك كفار قريش، أعظم من شرك كفار قريش. يقول بعضهم إن هنا بعض الأولياء يتصرف في هذا الكون، ويقول هناك أصناف أوشاد وأقساط، هناك أربعة، ويرى بعضهم أنه يكون ولي وأنت ما تعلم عنه، وقد يكون ولي يتصرف الكون وأنت تراه على الثياب مخرقة ومرضي على زبالة وشعوره وأظافيره طويلة ولا يرضه له، ما تدل على هذا ولي يتصرف الكون وأنت لا تعلم، ومخرق الثياب وأظافيره وشعوره أظفاره طويلة وهو يتصرف الكون ولي. كل هذا من الكفر والضلال. ولي الله هو المؤمن المتقي. الدليل قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما ثوابهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تفيء لكلمة الله، ذلك هو الفوز. هذا المؤمن ولي الله هو المؤمن المتقي. ليس المؤمن، أليس الولي كما يزعمه الصوفية الذي رفع عنه التكاليف ويفعل الكبائر والكفر ولا يسأل، أو يدعون أن يتصرف الكون؟ هذا كفر وضلال. قال المؤلف رحمه الله: فقد أخبر الله أن أولياءهم هم المؤمنون كما سمعت في الآية. وقد بين المستقيم في قوله تعالى، يعني في آية البر، هذه كما آية البر فيها خصال التقوى، هذه خصال التقوى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، انظر هذه خصال مستحيل عدة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بآت إلى عهد والصابرين في البأساء والضراء وحين بأس. كم فصلا؟ ها؟ 10 أو 14؟ ها؟ لا قد تكون كثيرة. قال الله في كتاب الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، هم الصادقون. هذه سبعة البر، فيها خصال البر، بين الله خصال البر في هذه الآية. هذا أو هم المتقون الذين يفعلون هذه الخصال وتنطبق عليهم، هم أهل التقوى. والتقوى أصلا فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وأصلا توحيد الله عز وجل، توحيد الله وفعل الأوامر هذه التقوى. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أولياء الله وما صاروا به أولياء. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له منه. وقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين: إحداهما التقرب إليه بالفرائض، والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. الأولى درجة المقتصدين الأبرار أصحاب اليمين، الثانية درجة السابقين المؤمنين، كما قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يمزج لأصحاب اليمين مزجا، ويشربه المقربون صرفا. وقد ذكر الله هذا المعنى في عدة مواضع من كتابه: فكل من آمن بالله ورسوله واتقى الله فهو من أولياء الله. نعم. يتبين المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال أولياء الله وما صار إليه، وذكر الحديث القدسي الذي رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: بعد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، هذا حديث قدسي منسوب إلى قدسية الله، يعني هو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه يقول الله تعالى، هو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن نقص لسه من سبق عن القرآن. بخلاف الحديث غير القدسي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، فهو من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى. أما حيث قلت فيه فهو من الله لفظا ونعم. ولهذا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد برز لي المحارب. هذا الحديث القدسي بين فيه الرب سبحانه وتعالى حال الأولياء ومنزلتهم، فقال الرب سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وفي لفظ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا فيه الوعيد الشديد على من عادى أولياء الله. والولي من هو كما سبق؟ من هو ولي الله؟ هو المؤمن التقي. من عادى المؤمن التقي فقد بارز الله بالمحاربة، وفي اللفظ فقد آذنته بالحرب، وهذا وعيد شديد لمن آذى المؤمنين المتقين، وأن من آذاهم فهو على خطر لأنه محارب لله، ومن حارب الله فهو هالك. إذا هذا فيه التحذير من إيذاء أولياء الله ومعاداة من آذى أولياء الله المتقين المؤمن المتقين، فإنه على خطر من العقوبة العاجلة لأنه مبارز لله بالحق. من عادى لوليا فقد آذته بالحق. وهذه بشارة أيضا للمؤمن المتقي، وأن الله يدفع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لأن من عادى ولي الله فهو مبرز لله بالحق. ثم يقول الرب سبحانه وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. المعنى يقول الله تعالى أن ما تقرب به العبد إلى الله أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يؤدي الفرائض، أفضل شيء يحبه الله أداء الفرائض. ما هي الفرائض؟ فرائض فريضة، فرائض الحق، الزكاة فريضة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، بر الوالدين فرض، صلة الرحم فرض، وهكذا. إذا ما يتقرب به العبد إلى الله أفضله إيش؟ أداء الفرائض. أداء الفرائض هذا أحب شيء يتقرب به العبد إلى الله. ثم قال الرب سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيه أن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض صار من أحباب الله، صار من أحباب الله. فإذا تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض مثلا، فتقرب إلى الله أولا بالصلاة، ثم تقرب إلى الله بأداء السنة النوافل 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. تقرب إلى الله بصلاة الضحى هذا نافل، تقرب إلى الله بصلاة الليل، سنة الوضوء، حية المسجد، كل هذه من النوافل. تقربوا إلى الله بالصدقة بعد أداء الزكاة، الزكاة ثم تتصدق لنافل نوافل. تقرب إلى الله بعد صيام رمضان، صيام صيام تطوع، صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، صيام كل شوال، صيام ذي الحجة، صيام 9 والعاشر من شهر محرم، وهكذا. وهكذا الحج، شهادة الفريضة ثم الحج نافلة. إذا تقرب العبد من الله بالنوافل بعد الفرائض صار من أحباب الله. وإذا صار من أحباب الله فماذا يحصل له؟ قال الرب سبحانه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه كلها آثار حافظة عن إيش؟ عن كون العبد محبوب لله. قوله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي تبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. المعنى أن الله يستجده في جواله، يسجده في جواله، في سمعه وبصره ويده ورجله، فلا ينظر بعينيه إلى ما حرم الله، لأن الله سجده، ولا يسمع بأذنه ما حرم الله، ولا يتناول بيده أو في يده إلى ما حرم الله، ولا يمسك بيده إلى ما حرم الله، لأن الله سجده وأبصره. وليس كما يقوم بعض الاتحادية الملاحدة، بعض الاتحادية الملاحدة استدلوا بهذا قالوا إن الله خلق العبد، فبيسمع وبيبصر كنت سمعه الذي يسمع به، قالوا إن الله حلف العبد فصار كما عند الله حل في الأرض صار بصر. هذا قول الملاحدة الاتحادية الذي يقول وجود واحد هذا من أبطل الباطل. المعنى أن الله يسدد في جوارح يسدده في جوارحه فلا يعمل بجوارحه ما يغضب الله وإنما يستعملها بطاعته. وأيضا مع ذلك ولئن سألني لأعطينه ولئن استعملني لأعينه. المعنى أن الله يجيب سؤاله فيعطيه سؤله ويعيله مما استعاد. ثم قال الرب سبحانه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبضي نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره المساءة ولا بد له منه. وهذا التردد ليس كتردد المخلوق. المخلوق يتردد في الشيء لضعفه وجهله وعدم علمه بالنتائج. هذا التردد وصف يليق بالله وجلاله وعظمته ليس فيه نقص وإنما هو شيء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه فيه أحد في الحال. وصف يليق بالله ليس كتردد المخلوق الذي يدل على ضعفه وجهله وعدم علمه بالنتائج أو بالعقل. ذلك أن العبد يكره الموت والله تعالى يكره ما يكره عبده المؤمن ولكن لا هذا التردد لا يمنع من التغليب عند الإرادتين. فتغلب إرادة الإرادة التي قدرها الله قدر الله مرادها ولهذا قال ولا أبد له. فمثلا الموت العبد يكره الموت والله تعالى يكره لا يسيء الى العبد ولكن لا بد من تغليب احدى الارادتين. فالله تعالى يريد للعبد الموت لانه قدره له ويريد ما يريده عبده وهو كراهه الموت لان العبد يكره الموت لكن لا بد من تغليب احدى الارادتين وهو الموت لانه مقدر ولا بد له. يقول المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الحديث ان التقرب الى الله على درجتين. التقرب بالفرائض هذا عرفنا. الثانيه التقرب الى الله بالنواف بعد الفرائض. فالاولى درجه المتصدين والثانية درجة السابقين. الأولى درجة المقتصدين من هم الذين تقربوا إلى الله بالصراط فقط. المقتصدون وهم أصحاب اليمين الأبرار تقربوا إلى الله بالفرائض وهي واجبات ووقفوا عند هذا الحد ما كان عندهم نشاط مثل النوافل يؤدي الواجب فقط صلاة الحج زكاة صوم رمضان لكن ليس عندهم نشاط في أداء النوافل ويترك المحرمات فقط لكن ليس عنده نشاط حتى يتصل بصلاة صلاة تجيب بل يفعلها ويتوسع في المباحات. هؤلاء يسمون المقتصدون هذول عدة الله وجب الله عليه وجعل محرم الله عليه فهم تدخل الجنة في أول وقت. الدرجة الثانية درجة من؟ درجة السابقين المقربين وهم الذين أدوا الفرائض وكان معهم نشاط وفعلوا المستحبات والنواهي وتركوا المحرمات وكان معهم نشاط فتركوا أيضا المكروهات وتركوا التوسع في المباحات في المباحات حتى لا يقاضوا المكروهات. هذه درجة عالية تبقى درجة أعلى من الدرجة السابقين وكل من الدرجة القسم الأول وكل من الصنفين يدخل الجنة من أول واحد. وهناك درجة ثالثة في المؤمنين وهم الظالمون لأنفسهم الذين يفصلون في بعض الواجبات ويفعلون بعض المحرمات. هؤلاء على خطر ما فعلوا الشرك لكن فعلوا بعض العاصي هؤلاء على خطر من دخولنا على خطر من عذاب القبر قد يعذبوا في قبورهم وقد يصيبهم ما هو الشدائد وقد يسلمون وقد يعفى عنهم وقد يدخلون النار وقد يمكثون فيها مده طويله لكن في النهايه لا بد ان يكونوا بهم. وهؤلاء يسمون الظالمون لانفسهم لانهم ظلموا انفسهم بالعار. وكل من الاصناف الثلاثه من اهل الجنه لكن الصنف الاول الصنفان الاول والثاني وهم المقتصدون والسابقون يدخلوا الجنه من اول وقت ولا يدخلون لان امد ما وجب الله عليه. أما الظالمون طبعا قد يعفو الله عنهم قد يعذبون في قبولهم وقد يصيبهم أهوال الشدائد وقد يشفع فيهم فلا يدخلون النار وقد يدخلون النار وقد يدخلون النار. وكل من الأصناف الثلاثة مصطفون وأورثهم الله الكتاب. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة عدن يدخلونها كلهم يدخلون. لكن المقتصدون والسابقون يدخلون من اول واحده والظالمون قد يتاخر دخولهم قد يعفو الله عنهم فيدخلون من اول واحده وقد لا عفا عنهم فيطهرون بالنار يعذبون على قدر ذرائعهم. وهناك عاد الصف الرابع الكفره الذين هم اهل النار المخلدون فيها نعوذ بالله. والكفره على طبقات هم الحزب هم الزنديق منافق التفرق بين النار وهو الوثني وهو اليهودي وهو النصراني وهو المجوسي أو كلهم كلهم من أهل النار خرجوا من أعوذ بالله كلهم تطلق عليهم النار ولا يقضي منها أبدا الأبد نسأل الله السلامة والعافية نعم والله سبحانه قد أوجب قبل هذا يقول المؤلف رحمه الله في بيان الصادقين إن نظر الله في نعيم على الأرائك ينظرون ثالث وجوه نظرة النعيم يسقون من رحيق محسوب ختامه به من هم الذين يسقون وفي ذلك فلا تنافس متنافسون كلهم يسقون المؤمنون الذين يسقون الجنة المقتصدون والسابقون لكن فرق بين شراب المقتصدين وشراب المقربين فالمقربون يشربون هذا الرحيق صرفا واما اصحاب اليمين فانه يوجد لهم مسجد على حسب الاعمال لان هؤلاء اصحاب اليمين لم يفعلوا النوافل لم يفعلوا المستحبات وفعلوا بعض المكروهات فيوجد لهم الله على حسب الاعمال مجدوا اعمالهم في بعض المكروهات فوجد لهم الله يوم القيامه وجد لهم في الجنه واما السابقون المقربون فانهم يشربون الصرفا ويكون الم لانهم لم يجدوا اعمالهم بشيء من المكروهات وفضول المباحات نعم والله سبحانه قد اوجب موالاه المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاداة الكافرين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لماكن حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذه الصفة سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو لم يكن وقال الله تعالى أو طريقة أو طريقة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن سواء كان من أهل نسبة أو بلدة أو مذهب أو طريقة أو لم يكن وقال الله تعالى والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم في هذا البحث بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى أوجب على المؤمن أن يوالي أخاه المؤمن وأن المؤمن يجب أن يوالي بعضهم بعضا ومعنى موالاة المؤمن وليه يعني ينصره ويؤيده ويحبه ويدافع عنه فيكون معه في السراء والضراء وأوجب أيضا معاداة الكفار أوجب الله على المؤمنين موالاة أوجب الله على المؤمن موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار معاداة يعني بغض الكفار والبعد عنه بغضهم بغض دينهم وعدم مصادقتهم ومخاللتهم لا يدخل الكافر القدير ولا يرسل إليه ويبغضه ويبغض دينه، لا بد من هذا واجب عنه، واجب عنه أن يوالي المؤمنين، ينصرهم ويحبهم ويواليهم ويدافع عنهم ويعادي الكفار، يبغضهم ولا يتولاهم ولا يحبهم ولا يوافقهم فيما هم عليه ولا يعاشرهم ولا يصادقهم، وإنما إذا عاملهم يكون معاملة دنيوية على حسب الحاجة، يعني البيع والشراء معهم إذا احتاج ما يلزم منهم موالاة. فقد أوجب الله على المؤمنين موالاة المؤمنين ومعادة الكفار. ولهذا قال المؤلف الله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاملة الكافرين. ثم سرد المؤلف رحمه الله الآيات من سورة المائدة، بين الله نهى الله فيها اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم ولي بعض، ومن يتولهم منكم يعني أيها المسلمون فإنه منهم. التولي تولي الكفار ردة، وما تولي محبتهم بالقلب، محبتهم يعني لدينهم، محبتهم ورفضتهم. أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط الثامن.